بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والليل إذا قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بالواد وفي العون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين التراث أكلا لما. وتأكلون التراث. نعم. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.